لأن أحكام الدين على الظاهر. أرأيت المنافق ممكن يحكم له بأن يسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. أي نعم، لكنه وضح قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد يعني ما صار عليه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسدا فقط. لا لا كيف أن يدافع عن ماله؟ ها؟ ما يجب، لكن أفضل. نعم وعن أهل. نعم يقتل حدا بمجرد خروج يقتل، وأتباع مثل إلا إلى كان لهم شوكة ومنعة فانبغت. نعم إيش؟ نعلم أن الله يعلم، ما أعرف، ما أعرف. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المقتول حرام، لا تفهمون عنا خطأ. البارح أنا نقول في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية، قال واحد في السؤال أنت تقول أنه ما يجوز تعلم اللغة الإنجليزية، مشكلة. افهم الفهم، الفهم مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أدى إليك. هنا من الأفضلية ما في شك، إذا قلت الله ورسوله أعلم وكافي العلم إلى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم فمعناه نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم إنك ما تعلم أبدا. انتهينا من هذا، فصلناها من قبل، أرجع للأشياء. قلنا لكم أن المسائل القدرية بعد ما في رسول وفي موت الرسول ما يقال فيها الله ورسوله. بينا كيف نقول الله ورسوله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا. قلنا هذا في الأمور الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعلم مني الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له. حتى النواس هنا هنا لو كان حيا كان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل السائل ذو شوك ومنع. طيب إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم فإذا أصبوا على الكتاب

بما نزل عليه من الكتاب أن شبهوا بماذا؟ بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم لما يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار. وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بماذا؟ بالكلب يطير ثم يعود في قيده. وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بماذا؟ بالسبع أو بالكلب. وكذلك من لا يطمئن في صلاته جاء تشبيهه بالغراب. المهم أنك إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يشبه بنو آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على البهائم، فإذا نزل بهم وشبه بالبهائم فهذا يقتضي إيش؟ التنفير والذم والتنفير. ولهذا يرى الناس أنك إذا قلت لشخص ما يا بهيمة وش يرونه؟ ها؟ يرونه ذما قدحا. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائم، لأن نزع اليد ولو تضرر. ومنه السؤال الذي سألت عنه، لو أن إنسان أمسك بيد شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك فلا ضمان على الأول. لو نعم المعروض المعروض إذا لم يندفع إلا بذلك فلا ضمان عليه. يضمن ما ذكرت ضبط أنا قلت ضبط ضبيون بين فرق ولا لا؟ إذا لم يندفع إلا بالقتل. نعم. وإذا كان جائع صحيح هذه مشكلة. يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد إذا عند الضرورة؟ نعم نعم يجوز. نعم. شوف جواب هذا جواب السؤال، يقول إذا كان المحرم مضطرا للأكل فهل يجوز أن يقتل الصيد ويأكله؟ نعم نعم عرفت. نعم. من اللي هجم؟ زيد. زيد. يقتل زيد. وإن كان يترتب على أداوة أولى الحرب. إيه نعم، لأن أنت تعدى كل ما حرم فإنه لا يجوز منه إلا قدر الضرورة فقط. وش نعم لا تشبه هذا على غير يعني هم يشبهون الشجاب الأسد على سبيل المثل. لكن لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم، في أنه شجاع. أما بلغت قصة جحدر بن مالك؟ نعم، ما بلغت؟ لا ينبغي أن تعرف، لأنها عجيب. جحدر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج، وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة. فظفر به وقال له: أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل يعني شجاع، ولكن سأعمل عمل، إن نجوت فقد أنجاك الله، كنصر افعل ما شئت. أجاع أسدا 15 يوم، جوع الأسد 15 يوم ما أعطاه أكل، ثم جعله في حظيرة، واجتمع الناس وجاء بجحفة بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا بلد أخرى، ثم قذف به على الأسد في حظيرته، فأقبل الأسد يزمجر فرحا بهذا الصيد، بهذه الصيدة. فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه، وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره، ضرب الأسد في نحره حتى هوى صنيعه. قال الحجاج: خلاص انقذت نفسك. إذن الأسد معروف بالشجاعة، حكمة أنه قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة القتل. يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا ويحصل فيه فائدة كبيرة. ولهذا قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق الأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وزارة. نعم. سمع بن مالك. نعم، ما عندنا تسميع الهرب، درس جديد. يلا إلا ما أكمله أخبرك بسفرك. ما تممنا يطيب مخر هذا يا قبل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان وأخواته هل تتصرف أو لا؟ آله وصحبه أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ نفس الدليل إلى هذا دون نفسه هو دون ماله. اجزل محل فالحديث دون ماله فهو شهيد، والسؤال إذا قتل دون نفسه، يعني معناه إذا كان شهيدا إذا قتل دون ماله ففي الناس مباوي. صحيح جماعة؟ طيب، هل هذه الشهادة شهادة في الدنيا وأخرى؟ في خلاف. طيب، ما الذي يترتب على الخلاف؟

تريد أمثلة لهذا؟ هذا واحد. انبساط الكلب. طيب هذه اثنين. نعم يلا فهد. نعم. طيب جمال. نعم بس. أو تطلب برضو. طيب هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل أن نمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم لا. إيه لكن قصدي في التمثيل يعني الأمثال التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح لو أن إنسانا مثل دور حيوان. هذا سؤال وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء. شلتوا ها؟ ايه التماس يمكن لو دعي للصف هذا. نعم ها؟ لا يجوز هذا الظاهر والباطن. نعم على هو الظاهر انه لا يجوز انه لا يجوز لا غير كذب. الكذب ما هو كاذب لانه يبي يمثل يعني دور هر مثلا. نعم او سبع هجم على الانسان او ما اشبه ذلك. ما في سؤال. سؤال مني انا. طيب هذا وصف الحال. وصفه في الحال يعني انهم ما عندهم حراك ولا شيء مثل وصف أبي هريرة رضي الله عنه تقوله في تعريف الحائط. طيب ناخذ درس الليلة الجديد. يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إلى آخر. قال أبو القاسم. أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. لكن هذا لا علاقة له بالكنية. فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم؟ نعم الظاهر الثاني. لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمى محمدا فإنه يسمى يكنى عند الناس بإيش؟ بأبي القاسم. هذا معروف عندنا هنا في المملكة ولا أدري عندكم في مصر. نعم ما يعرف محمد إيش كنية عندكم؟ هذا اسم. هلا إيه غير اسم. ايش يقولون ها حمام؟ هو عندنا ايضا

تم الشروط. نعم. لا أيوة أنت مثلا. طيب الحدود قسمة، حق للشخص مثل القذف، القذف حق للشخص محض، فلك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيم. أما قطع السرقة فليس للآدم، لأن يعني الآدم له ضمان ماله ويعطى إياه. بقي عليه مسألة نحب أن نضيفها إلى فوائد الحديث، هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنف بالنظر أو لا؟ يعني لو أن إنسانا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت، فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصات أو جاء بالمدرة ووخزها، فهل يلحق بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق، وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع، فلا يقاس عليه. فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع، يعني لأنك مثلا لو فرضنا أن سمع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معه. نعم. نعم. نعم. نعم. لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل في الجناية وهي العين. لا يضبط إلى صنص جيد في الإصابة. إيه، لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حذف جعلها في نفس في نفس ما أردها. نعم. أما النتيجة فهي على شيء حد. ما الأصل الضمان. الضمان. نعم. أصل الباب الداخلي ما هو براح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح، فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرم، فيبقى الداخل له حرم، وإن كان الحوش مغلق فله حرم. نعم، عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، في أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. يعني علمنا ضيف ضرف نظره ضعيف. أنا سألت كيف لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النظر؟ ها ما كملت السؤال؟ طيب نعم نعم زين. هو بينظر كل العينين لأنه نظر بالثانية بدل عن الأول. نعم، لأن الثاني ما نظرت. الآن لما نضرب الأولى هذا نضرب الأولى ثم انتقل نضرب الثاني الناظر واحدة ولا ثنتين؟ لا لأن ذيك راحت. لا لا لا يفتع الأولى اللي راحت إيه لكن راحت الآن في حال فقهية من موجودة فجعل عين الثاني لما تنظر ها؟ شون؟ إيه؟ لا إذا كانت واسطة كلها ثنتين يعني بينظر بالثنتين جميعا نعم نعم اي ما يخاف لانه اذا الغالب انه اذا فقع الثانيه اذا فقع الاولى بيروح مرجع لكن لو فرض لو فرض بقى لا لا لا اي نعم لكن لو فرض انه حدث ولكن الرجل صمم على البقاء وبقيت العين الثانيه شو بارك الله فيك لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه نعم كيف يعني دخل البيت ها وما هو بلو يدخل هو بإذن صاحبه المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلح حق يقول له شهر شهر البيت نعم هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي القصاص قلنا لأنه لو أردنا أن نقتص من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله لا بس هذا مو علشان البصر أن يذهب البصر أو يسقط البصر لا إلا أن هذه الجناية يستحق عليها هذه العقوبة إيش؟ أنا أذن لك يلا يلا إيش إيش إيه إيه والله أنا ما حد يوقف لأن ما ذكرت البيلة هذه أقوى من خذ اليد يحتمل أن نمنع كما لو استبدلها برصاص نعم ما تقول سامح في رجل طلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يبقوا عليها لماذا ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثل من تسمع لماذا كيف وشفى يعني اشد اطلاع العورات من طيب لو فرضنا انه اعمى ليس له وسيله يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع لا فرق لا فرق بين الأعمى والبصير لو أنه رماه برصاصة طلع على بيته بغير إذن فرماه برصاصة لماذا؟ حصل خط صيف من كبير طيب صحيح لو اطلع